قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب غاية الاختصار كتاب الزكاة، قال: تجب الزكاة في خمسة أشياء، وهي المواشي يعني بأنواعها كالإبل وكالأغنام وكالأبقار وتبع الجاموس، وفي ذلك كله قيود، وهي أن تكون سائمة، ومعنى سائمة أنها ترعى بلا كلفة، يعني لا تشتري لها علفا وتعلفها، إنما ترعى من الجبال في الجبال والوديان دون أن تتكلف لها شراء أعلاف. وهذا القيد أعمله جمهور العلماء ولم يعمله قليل منهم، وسيأتي بتفصيل إن شاء الله. قال: والأثمان يعني القروش والدراهم والدنانير. قال: والزروع والثمار. قال: وعروض التجارة. الزروع معروف، الحب والقمح، الحب الذي منه القمح والرز ونحو ذلك، والثمار، ولعله يعني بها على مذهبه التمر والعنب الزبيب. أما سائر الفواكه والخضروات فمختلف في أمرها. قال: هكذا أجمل المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. يعني لو واحد مثلا تاجر في سيارات، فالسيارات هذه عليها زكاة، لكن إذا كانت سيارة يمتلكها الشخص يستعملها وأهل بيته فلا زكاة فيها، لما سيأتي من الحديث: ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدق. وكذلك إذا كان الرجل يتاجر في أي سلعة، تاجر في ثلاجات، في غسالات، في أي سلعة من السلع، فهذه تقوم وتخرج زكاتها وتسمى حينئذ عروض تجارة، عروض التجارة. ورأي جماهير العلماء أن عروض التجارة عليها زكاة، وسيأتي القول فيها. اقتصر المصنف على هذه الأصناف التي ذكرها، ولم يورد أشياء جنوحا منه إلى أنه لا تجب فيها الزكاة، مثل العسل على سبيل المثال. فالعسل النص الوارد في شأن إخراج الزكاة فيه ضعيف، النص الوارد في إخراج الزكاة على العسل معلول ولا يصح. ومن أهل العلم من قال إن العسل تخرج منه العشور، أعود قال المصنف رحمه الله: تجب الزكاة في خمسة أشياء، وهي المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. قال: فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، وهي الإبل الإبل التي هي الجمال والنوق والبقر، ويشمل البقر المعروف والجاموس أيضا، فالجاموس بقر أسود، والغنم والغنم. قال: وشرائط وجوبها ستة أشياء. الإسلام، يعني أنه لا تؤخذ الزكاة من الكفار، إنما تؤخذ منهم الجزية إذا كانوا يهودا أو نصارى بالاتفاق، أما إذا لم يكونوا يهود ولا نصارى وكانوا أهل شرك فالنزاع قائم في أمرهم، هل تؤخذ منهم جزية أم لا. على كل، لا تؤخذ من الكفار زكاة، ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، إنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. فمعنى ذلك أنهم إذا لم يقروا بالشهادتين ولم يقروا بالصلاة لا تؤخذ منهم الزكاة. قال: الإسلام والحرية، يعني بهذا أن العبد ليست عليه زكاة لأن مال العبد هو مال سيده. قال: والملك التام، الملك التام يقول كملك المكاتب، عن شخص كاتب عن نفسه، عبد أراد أن يصبح حرا يذهب إلى سيده ويقول: أنا أفتدي نفسي منك 10,000 جنيه، فبدأ يجمع المال ولكن لم يسدد المكاتبة التي عليه، فالمال ليس ملكا تاما له، كذا ضرب مثلا. قال: والملك التام والنصاب، يعني أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب، إلا إذا بلغ النصاب. وقدر كم النصاب؟ نصاب الذهب 85 جراما من الذهب عيار 24، 85 جراما من الذهب عيار 24. وأنتم تعلمون أن الذين يصنعون الذهب يشق عليهم أن يشكلوا الذهب بالأشكال التي ترونها من الخواتيم والحلقان والعقود إذا كان ذهبا صرفا خالصا 100% كما يقولون. فالذي هو 100% يسموه 24 على 24، يصعب تشكيله، فيضيفون 3 أجزاء من 24 من النحاس، فتكون نسبة الذهب إلى نسبة النحاس 21 ذهب و3 من النحاس، فيسهل تشكيله فيسمونه عيار 21. وكي يسهل التشكيل بصورة أسهل وتكون النواتج أشكال طيبة من الذهب، يضيفون 6 أجزاء من 24 جزءا من الذهب من النحاس، فيكون 18 جزء ذهب و6 أجزاء نحاس، فيسمى عيار 18. فإذا أردت أن تحسب النصاب من عيار 21 فسيكون كالتالي: العيار 24، يعني 24 على 24 عياره 85 جرام، من عيار 21 تضرب 24 في 85 على 21 يطلع تقريبا 97.2 من الجرامات. عيار 18 تضرب 24 في 85 على 18 يطلع 113 أو 114 على هذا، وإذا تقول عيار 14 تقسم على 14. هذا نصاب الذهب، والمشهور في أوساط الناس الذهب عيار 21، فنصابه 97.2 من الجرامات. فالمرأة التي لا تمتلك هذا القدر لا زكاة عليها، التي امتلكته أو زادت عليه مثلا مع 100 جرام تزكي على الجميع، فتزكي على 100 جرام 2.5 من الجرامات. أما نصاب الفضة فبالضبط 598 جراما من الفضة، إن جبرتها فسيكون تقريبا 600 جرام من الفضة. المال الذي بأيدينا الآن الجنيهات لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان على عهد الرسول إما ذهب وإما فضة. فالذي كان معه ذهب كان يخرج الزكاة ذهبا، الذي معه فضة يخرج الزكاة فضة، لكن استحدثت العملة الورقية. فعلى ماذا نقيسها؟ هل نقيسها على الذهب أو نقيسها على الفضة؟ لأن بينهما بون شاسع. يعني إذا قلت مثلا جرام الفضة ب10 جنيه ب20 جنيه مثلا إذا كانت مصنعة، فسيكون النصاب 600 جرام في 20 جنيه أصبح 12,000. لكن إذا قلت مثلا 90 جرام من الذهب أو 97 جرام من الذهب في 600 جنيه 54,000 تقريبا أو 60، تصل إلى 60,000. فالبول شاسع. فكان الناس إلى عهد قريب في بعض الدول يجعلون لكل جنيه ورقي يصدر رصيد من الذهب. فإذا كان في السوق مثلا 1,000,000 جنيه يفترض أن لهم رصيد ذهبي موجود في الخزائن، خزائن الدول. وكان هذا منتشرا في العالم، لكن لما غلب الأمريكان الكفر على كثير من بلاد العالم جعل الدولار مكان الذهب، فأصبحت الناس لا يلتزمون بالذهب إنما بالدولار الذي في خزائنهم. فعلى أي شيء نقوم؟ يعني إذا كان رصيده ذهب كنا سنخرج الزكاة على نصاب الذهب، الآن رصيده دولار، فالأنفع للفقير أن تخرج على نصاب الفضة، وهذا الأنفع لك في دينك، يعني هو أنفع لك في دينك وأنفع للفقير. لأنك مثلا إذا كان معك 20,000 إذا قست على نصاب الذهب ستقول ليس علي زكاة، 30,000 تقول ليس علي زكاة الآن، 40,000 50,000 ليس علي زكاة الآن. لكن إذا كان 20,000 وقست على نصاب الفضة سيكون عليها زكاة، بل 15,000 عليها زكاة، بل 12,000، بل 10,000 جنيه عليها زكاة. فأنفع للفقير أن تقوم مالك أنت على نصاب الفضة، وأنفع لك في دينك. وأما من ناحية الجواز فجائز أن تقوم على أحد النقدين الذهب أو الفضة. قال: وشرائط وجوبها 6: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول، يعني أن يمر على المال معك سنة، أن يمر على المال معك سنة. الأحاديث التي وردت في الإلزام بحلول الحول على المال حتى تخرج منه زكاة كلها ضعيفة، لكنها مجبورة بعمل العلماء، مجبورة بعمل العلماء، بل نقل الإجماع على ذلك، إلا في المال المستفاد فلم ينقل عليه إجماع. أعني أكرر الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخراج الزكاة إذا حال على المال حول كلها ضعيفة، لكن العمل جرى عليها، عمل المسلمين جرى عليها فأصبح شافعا للعمل بها وشافعا لتقويتها. لكن هناك شيء اسمه المال المستفاد. المال المستفاد، ما معنى المال المستفاد؟ يعني أنت جالس الآن في واحد جاء قال لك خذ هذه 100,000 جنيه هدية مني لك، دون كد دون تعب دون مشقة، جاءك هكذا، فهذا يسمى مال مستفاد. هل يزكى المال المستفاد في الحال أو ينتظر عليه سنة؟ فجمهور العلماء قالوا هو كسائر المال يلزم أن يحول عليه الحول، لكن ليس إجماعا في المال المستفاد. فمن السلف الصالح من كان يرى إخراج الزكاة من المال المستفاد في الحال، كعمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يعطي الناس العطاءات من بيت المال في الزنبيل، يعني الزنبيل يعني يسموه قف أو غلق، يملأه دنانير فضة أو دراهم فضة ويعطيهم إياه ويأخذ منهم الزكاة في الحال على أنه مال مستفاد. فرأي عمر بن عبد العزيز في المال المستفاد أنه يأخذ منه زكاة ولا يشترط حلول الحول عليه، لكن الجمهور قاسوه على سائر الأموال. قال والحول أي من شروط إخراج الزكاة على المال أن يحول عليه الحول، لكن تأتي هنا مسألة يلزم التنبيه عليها. افترض أنك تتاجر، بدأت التجارة الآن في 100,000 جنيه، 100,000 جنيه، وبعد شهرين بدأ المكسب يدخل لك، دخل لك بعد شهرين 10,000، أصبح رصيدك 110، بعد شهرين آخرين أصبح رصيدك 120، إذا وصلت إلى السنة ومعك 200,000، هل تزكي على 100 فقط الأولى أم تزكي على 200,000 التي معك؟ فيقول العلماء في هذا تفصيل: إذا كان المال الزائد تولد من المال الأصلي، يعني ربحه المال الأصلي، فيزكى مع المال الأصلي، يعني تزكى على 200,000 جنيه لأنه متولد منه. ومن شواهدهم على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الشخص العامل من عماله يجمع الزكوات، مثلا زكاة الغنم، لا يسأل العامل صاحب الغنم متى ولدت هذه ولا متى اشتريت تلك، إنما يأتي يحصر الغنم في الزريبة، كم شاة موجودة، يعدها مثلا عدد المعين، يقول خلاص من كل 40 شاة، ليس له دخل بمتى ولدت متى اشتريت، لأن النتاج متولد من المال من الغنم الأصلية. لكن مثلا إذا كان معك 100,000 الآن، وبعد 5 أشهر جاء شخص أعطاك 100,000 أخرى ليست متولدة من المال الأصلي إنما هبة، وهب لك هبة، هذه الهبة ينتظر بها حول، ينتظر عليها حول حتى تخرج عليها، حتى تخرج عليها الزكاة. لعل الفارق واضح الآن. لكن هناك بعض المسائل المشكلة أحيانا، وهناك سبيل للخروج من الإشكالات هو الاحتياط. افترض أنك من النوع الذي يدخر مالا، فادخرت الآن 100,000، معك الآن مال مدخر 100,000، وكل يومين ترزق بمبلغ من الشغل، موظف مثلا تأخذ من الوظيفة 1,000 جنيه تضعها على 100، يعني مثلا أنت الآن في شهر سموه بشهر الليل المحرم معك 100,000، في شهر صفر وضعت على 100,000 ألف أخرى 301، في شهر محرم وضعت في عفوا محرم وضعت 1,000، سفر وضعت 2000، وهكذا المال ليس متولدا من الأصل. التقعيد في زكاته، التقعيد في زكاته أنك تنتظر على كل مبلغ حولا، لكن هذا يشق عليك جدا، يشق عليك جدا، لأنك في كل شهر ستخرج زكاة. أخرجت الزكاة في شهر محرم على 100,000، في شهر صفر ستخرج على 1,000 في شهر محرم، وهكذا، فستتعب وتتعب. فالأسلم لك في دينك أنك تحصر ما معك كله على رأس الحول وتخرج زكاة عن الجميع. وهنا فارق بينه وبين المال المتولد من المال الأصلي، لكنك اخترت لنفسك الأسلم في دينك والأنفع للفقير والأخرج من أي اختلافات. قال: والحول والسوم. والحول والسوم، قلنا السوم، أنت عندك أغنام، عندك أغنام، إذا كانت هذه الأغنام في بيتك أو في زريبتك وأنت تشتري لها علفا لا زكاة فيها، لأن الزكاة إنما هي في الغنم السائمة، الغنم السائمة، ومعنى السائمة التي ترعى بلا كلف، بلا تكلف شراء لها، يعني كالعرب مثل البدو الذين يرسلون أغنامهم في الجبال مع هطول الأمطار فتأكل من الجبال طول العام، فهذه التي تزكى. أما الذي يشتري علفا للبهائم يعلفها علفا فإنها لا تزكى، لأن النبي لما ذكر الزكاة قيد الغنم أو الماشية بالسائمة، بالسائمة. لكن قد تأتي إشكالات إذا كان الشخص يمتلك بهائمة، أحيانا يتركها تسوم ترعى في المراعي المجانية، وأحيانا يشتري لها علفا، يعني أحيانا يشتري لها علفا وأحيانا يتركها ترعى من المراعي المعروف، يعني إذا نزل مطر تركها في المرعى في الجبال في الوديان، إذا لم ينزل مطر اشترى لها العلف. فهل تأخذ حكم السائمة أم تأخذ حكم المعلوفة؟ إذا أخذت حكم المعلوفة فلا زكاة عليها، إذا أخذت حكم السائمة عليها الزكاة. فمن العلماء من قال: نبني على الأغلب، نبني على الأغلب. هل أغلب أحوالها السوم في المرعى أم أن أغلب أحوالها الشراء؟ ومن العلماء من يريد أقوالا متوسطة بين هذه وتلك، فيلزم بأن تزكي عن بعضها ولا تزكي عن الآخر، أقوال متعددة في هذه المسألة المشركة. قال: أما الأثمان فشيئان، الذهب والفضة. وشرائط وجوب الزكاة فيها 5 أشياء: الإسلام تقدم، الحرية كذلك، الملك التام كذلك، النصاب تقدم الكلام عليه، الحول. أبقى هنا أمر مهم للغاية وهو زكاة الحلي. زكاة الحلي أقول فيه للتوفيق: الحلي قد يكون ذهبا أو فضة وقد يكون غير ذلك. فإذا لم يكن الحلي ذهبا ولا فضة فمهما على ثمنه فلا زكاة فيه، مهما على الثمن فلا زكاة فيه. يعني افترض امرأة مع مثلا خاتم يسموه ألماس بمليون جنيه، لا زكاة فيه ما دام حليا، معها زبرجد، معها لؤلؤ، أي نوع من أنواع الحلي الذي تستعمله المرأة لا زكاة فيه. لكن متى يكون في الحلي هذا زكاة؟ إذا كان الشخص يتاجر في الحلي، يتاجر في الحلي، يعني عنده مثلا دكان فيه مثلا الماس كميات للتجارة، فتعامل معاملة عروض التجارة، تعامل معاملة عروض التجارة. لكن إذا لم يكن للتجارة وكان للتحلي فلا زكاة فيه. أحيانا النسوة الثريات يشترين ألماظا مثل خاتم ب100,000 جنيه ولا زكاة فيه، لكن الحلي إذا كان ذهبا أو فضة هو الذي نتحدث عنه الآن. إذن قل إذا لم يكن الحلي ذهبا ولا فضة فلا زكاة فيه إلا إذا كان عروض تجارة. أما إذا كان الحلي ذهبا أو فضة فالنزاع قائم فيه. فمن أهل العلم من قال إن الحلي إذا كان ذهبا أو فضة وبلغ النصاب، بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة للآتي ذكره. أولا أنه ذهب أو فضة، والأصل في الذهب والفضة أن تخرج عليها زكاة إذا بلغت النصاب، ولا تسقط زكاتها إلا بدليل. قالوا ورب العزة قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال ابن عمر رضي الله عنهما أي مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وأي مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عام أيضا، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا مثلت له يوم القيامة شجاع أقرع. يعني جاءت الحلي الذهب، جاء الذهب وجاءت الفضة في صورة حية عظيمة أو ثعبان عظيم ضخم هائل تساقط شعر رأسه من شدة السم الذي به، ونتأت له ناتئتان حول الرأس من شدة السم يطارده ويفر منه ويلتفت يقول من أنت؟ نقول أنا كنزك أنا مالك، أنا كنزك أنا مالك. يمعن في الفرار لكنه يدركه فيمد إليه يده فيقضمها كما يقضم الفحل، يقضمها كما يقضم الفحل، ويلتف حول رقبته ويدخل فمه فيشرشر شدقه إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه. وتلا الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وأيضا الدليل الثالث في نفس المعنى من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفعت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فهذه بعض النصوص في هذه المسألة. والنصوص الخاصة منها حديث ظاهر إسناده الحسن وإن أعله أو إن أخذه بعض العلماء على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لكن له شواهد يحسن بها، وهو أن امرأتين أتتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب فقال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أديا زكاة. فهذا دليل رابع في المسألة فضلا عن العمومات. هذه حجج القائلين بأن الحلي فيه زكاة إذا كان ذهبا أو فضة، والذين أسقطوا الزكاة عن الحلي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فسبق بيان بعض أدلة العلماء القائلين بوجوب إخراج الزكاة عن الحلي إذا كان ذهبا أو فضة. أما القائلون إن الحلي ليس عليه زكاة، فاستدل بعضهم بحديث باطل وهو ليس في الحلي زكاة، هو حديث باطل لا يصح. واستدل أكثرهم بأن عددا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوزوا 5 من الصحابة لم يكونوا يرون في الحلي زكاة. هذه حججهم أنه صحت عدة أسانيد عن عدد من الصحابة بعدم إخراج الزكاة عن الحلي، ووجهوا الأدلة التي استدل بها القائلون بإخراج الزكاة عن الحلي، فقالوا إن العمومات يستثنى من الحلي لفعل الصحابة ولفعل بعضهم، والحديث لم يروا فيه قناعة تامة لغمز بعضهم في هذا الحديث. والذين أوجبوا الزكاة قالوا إنه ليس عندنا خبر عن الله أو رسوله يمنعان من إخراج الزكاة عن الحلي، وفعل بعض الصحابة اجتهاد منهم، وقد ورد عن بعض الصحابة إخراج الزكاة عن الحلي. فأولا قول الصحابي لا يقاوم آية أو حديثا، ثم إنه إن كثر عدد الصحابة الذين قالوا ليس في الحلي زكاة لكن غيرهم أيضا من الصحابة قال إن الحلي فيه زكاة، فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة باختصار، وبالله تعالى التوفيق. هذا وثمة أمور، إذا كانت الأم عندها ذهب، الأم عندها مثلا 70 جراما من الذهب، والبنت لها 50 جراما من الذهب، هل تضاف 50 إلى 70 ونخرج زكاة عن 120؟ لا، ما دام هذا ملك للبنت وذاك ملك للأم لا يجمع بينهما، إنما إذا بلغ نصيب كل واحدة منهما النصاب استقلالا فحينئذ تزكيه. وكذلك مسألة أخرى، إذا كانت البنت يتيمة لكن عندها حلي كبير، مثلا عندها 200 جرام ذهب مثلا على سبيل المثال، إذا ملكت مالا ذهبا تخرج عليه زكاة، شأن زكاة الحلي. طيب إذا ملك الولد اليتيم مالا، يعني أحيانا الولد يكون يتيما لكن أبوه ترك له تركة كبيرة هائلة، يعني افترض أن ولدا يتيما له 1,000,000 جنيه وهو يتيم، هل تخرج منه الزكاة؟ تخرج منه الزكاة عند الجمهور، لأنه مال، والنبي يقول خذ من أموالهم صدقة، الله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وزكيهم بها، ورد عن عائشة أنها قالت ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها تأكلها الصدقة، ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها، فدل ذلك على أن مال اليتيم يزكى أيضا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والله أعلم. أنظر إلى بعض الأسئلة التي أوردها بعض إخواني، يقول امرأة معها مال حلي بلغ النصاب وباعته دون أن تخرج عليه زكاة، هل يصح إخراجها بعد ذلك؟ يصح. الحول هل يقاس على العام الهجري أم العام الميلادي؟ كل الأحكام الشرعية تنبني على العام الهجري القمري، لأن الله قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29، فهذا الغالب. وأيضا متفق على ذلك، إذا قال شخص لله عليه أن أصوم شهرين متتابعين، قلنا الشهور العربية ليست الميلادية، ولم تكن الميلادية هذه معروفة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يضم الذهب للمال في الزكاة؟ نعم يضم، يعني شخص عنده نصف كيلو ذهب ومعه 500,000 جنيه يضم هذا إلى ذاك، ضم هذا إلى ذاك. مثلا شخص عنده 50 جراما من الذهب ومعه 50,000 أو 40,000، هذا مال وهذا مال. هل يستحب إخراج الزكاة في رمضان؟ ليس هناك نص ثابت في ذلك. حديث الفريضة فيه تعدل 70 فريضة فيما سواه لا يصح، لا يصح. والزكاة تجب إذا مر على مالك سنة منذ بلوغ النصاب، والناس حاجتهم في طول العام أيضا الحاجة موجودة طول العام، فتقييد ذلك برمضان لا. شخص باع البيت الذي كان يسكنه واشترى قطعة أرض بعدها ب6 أشهر ولم يحدد النية، هل سيبيعها أم للتجارة؟ بعد 6 أشهر باع الأرض والمال معه الآن، أحوط له في دينه أن يزكي عليه.